السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، في درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتفقه في ديننا، وبين يدي درسنا الفقهي اليوم أذكر إخواني بما سبق أن قررناه حول ما يشرع للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تذكيرا لمن سمع وتنبيها لمن لم يسمع قبل. إن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي نجلس فيها، يقدم إليها المؤمن محبا لها، وإذا أقبل عليها ظهر حبه لها اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة، وكان إذا غاب عنها ثم قدم من السفر فرأى جدراتها أوضع راحلته وحرك دابته محبة لهذه المدينة. والمؤمن إذا قدم المدينة تأدب فيها بالأدب الجم، لأنه يعلم أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس الأدب أن يكون بعيدا عما يغضب الله ما أمكنه ذلك، فيحذر أي ما حذر من الشرك بجميع صوره، ويحذر أي ما حذر من البدع بكل ألوانها، ويحذر أي ما حذر من كبائر الذنوب، ويكون متأدبا في غاية الأدب، لأنه يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، فقال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا وعيد شديد، فمن أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا فهو متوعد بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عليه لعنة الله، فيكون مطرودا من رحمة الله، وأن تكون عليه لعنة الملائكة، وأن تكون عليه لعنة الناس أجمعين، وأن لا يقبل الله منه يوم القيامة فريضة ولا نافلة. وهذا وعيد شديد يجعل من أكرمه الله عز وجل بالكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الأدب العظيم فيها. ثم إنه يشرع للمؤمن إذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذه الصلاة الفاضلة المفضلة على غيرها من الصلوات في غير هذا المكان إلا في المسجد الحرام بأفضل من 1000 صلاة تشمل كل صلاة، فهي تشمل صلاة الفريضة، وتشمل صلاة النافلة، وتشمل صلاة الجنازة، وتشمل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وتشمل صلاة الرجل، وتشمل صلاة المرأة، فكلها صلاة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. فالعبد الموفق يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتع نفسه بالصلوات في هذا المسجد المبارك، مع علمه أنه لم يطلب منه عدد معين، ولم يقيد بأيام معينة، فلم يطلب منه أن يصلي 40 صلاة، ولم يقيد بثمانية أيام ولا بغيرها، لأن الحديث الذي يذكره الناس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النفاق ونجي من النار ونجي من النار وبرئ من النار هذا الحديث الذي يذكره الناس ويتقيدون بسببه بثمانية أيام، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيه راو مجهول، والسند إذا كان فيه راو مجهول يكون ضعيفا، فهذا الحديث ضعيف. ولذلك المؤمن يصلي ما أمكنه من غير قيد بعدد ولا بأيام معينة. ويستحب للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الجلوس في حلق العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علم عظيم مبني على الكتاب والسنة، ويرجى لمن جلس في الحلق يريد أن يتعلم الخير أن يكتب الله له أجر طلب العلم، وأن يكتب الله له أجر الحج التام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن جاء إلى هذا المسجد يريد أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا كان يرجى له أن يكون له أجر حاج قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما أنه يرجى أن يكتب الله له مع ذلك أجر الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فما أعظمها من فرصة يا عبد الله بجلسة في حلق العلم، تحصل علما، تنور صدرك، تنور دربك، تحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم معك، ويرجى أن يكتب لك أجر الحج التام وأنت هنا، ويكتب لك أجر الجهاد في سبيل الله وأنت هنا، وما أعظمه من أجر وما أعظمها من فرصة. كما أن القادم إلى المدينة يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى القبر ويقف عند المواجهة بأدب جم، ولكن لا يكون كالوقوف للصلاة، لا يقف أمام القبر كما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن يقف بأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخاصم الناس ولا يرفع صوته ولا يدفع الناس، ويقف متأدبا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن أثنى عليه صلى الله عليه وسلم ثناء لا غلو فيه فلا حرج، بشرط أن لا يضر بالمؤمنين. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه، يحبه، والمؤمن يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الإيمان، حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الإيمان، وبغضه نفاق، نبرأ إلى الله من بغضه ونبرأ إلى الله ممن يبغضه. يقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. وإن أثنى عليه ثناء يسيرا بما فيه فلا حرج. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليقف أمام الفاروق، أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، الذي وافق اجتهاده النصوص في مواطن كثيرة، وهو يحبه ويناصره ويبغض من يبغضه، يقف أمامه ويسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وإن أثنى عليه بشيء يسير مما هو فيه فلا حرج. ثم ينصرف ولا يقف ليدعو، لا يدعو القبر ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من الشرك، ولا يتمسح بالحديد ولا يتمسح بالأبواب، ولا يدعو الله عند القبر متقصدا أن يدعو الله عند القبر، وإنما ينصرف. ويشرع كما أنه لا يشرع للمؤمن أن يقف أمام القبر ويطيل الوقوف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة: محمد بن فلان يسلم عليك، وجارتي فلانة تسلم عليك، وخالتي فلانة تسلم عليك، وفلان يسلم عليك، هذا ليس بمشروع. فإن نقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ليس بمشروع، وإنما الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سيارين يبلغونه سلام أمته عليه. كما أنه ليس من المشروع أن تقدم الرسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الحجاج يحمل رسالة من جارته قد تجاوز بها العمر وهي لم تتزوج، ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد زوجا أو تريد ولدا أو تريد رزقا أو نحو ذلك. هذا لا يجوز أبدا، لا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في قبر الإمام الشافعي في مصر، ولا في قبر غيره. ويشرع للمؤمن أيضا أن يزور بقيع الغرقد ليسلم على أهل البقيع، ويتعظ بالموتى ويدعو لهم، فإنهم بحاجة للدعاء، ولا يدعوهم ولا يخطر في قلبه لحظة أنهم ينفعونه بمقدار شعره، وإنما يعلم أنهم عباد محتاجون للدعاء فيدعو لهم، كما أنه يشرع للمؤمن أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم، ويشرع للمؤمن أيضا أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا، وكان يذهب في كل سبت مرة، والتحقيق أن السبت المراد به الأسبوع، فهو يذهب في كل أسبوع مرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فمن صلى في قباء صلاة كان له كأجر عمرة. وهذه الصلاة ليست صلاة خاصة، بل كل صلاة يصليها المسلم في قباء يتحقق بها الحديث، بمعنى لو أنك أتيت وأدركت صلاة العصر مع الإمام فقد صليت صلاة في قباء، ويرجى أن يكون لك أجر عمرة. ولا يشرع لك بعد العصر، بعد أن تصلي العصر في المسجد، أن تقوم فتصلي ركعتين بحجة أنها صلاة في مسجد قباء، لأن هذا الوقت وقت منهي عنه، وما دمت قد أدركت الفريضة مع الإمام فقد صليت صلاة في مسجد قباء. هذا هو ما جاء فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس فيه فضل. فلا ينبغي للمسلم الحريص على وقته وعلى الثواب والأجر في هذه المدينة المباركة أن يضيع وقته بما لا يحصل فيه أجرا. ينبغي أن يكون حرص المؤمن على جمع الثواب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، فيجعل ذهابه إلى السوق بمقدار الحاجة حرصا منه على الوقت في هذا في هذه المدينة المباركة. لا يذهب إلى مسجد القبلتين، ولا يذهب إلى ما يسمى بالسبع مساجد، ولا إلى غيرها، فإنه لا فضل لها ولم يرد لها فضل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى لأمر قد أفضنا فيه في أول درس لنا وفصلناه، من باب تذكير إخواننا ومن باب تنبيه إخواننا الذين قدموا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما درسنا الفقهي أيها الإخوة فهو يتعلق بالإحرام، حيث تكلمنا في المجلس السابق عن التهيؤ للإحرام، كيف يتهيأ المؤمن للإحرام، فذكرنا أنه يستحب للمؤمن أن يغتسل وأن يتنظف بأن يزيل الشعور الزائدة ويقلم الأظفار، وأن يتطيب في بدنه في رأسه ولحيته، وأن يتجرد من المخيط، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين. هنا تهيأ للإحرام، فماذا يصنع ليحرم بعد أن تهيأ؟ وقلت يا إخوة فيما مضى إن التهيؤ للإحرام لا يشترط له مكان مخصوص، فللمؤمن أن يتهيأ لإحرامه في الفندق، ويتهيأ ويلبس الإزار والرداء، ولكنه لا ينوي ولا يعقد النية إلا في الميقات. هذا الأمر لا حرج فيه. فدرسنا اليوم أيها الأحبة عن المشروع للمؤمن عند الإحرام ماذا يصنع ليحرم، فيقرأ الشيخ ياسين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. نعم، جمهور العلماء أيها الإخوة يقولون إنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما. لماذا؟ لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بوادي العقيق، يعني في ذي الحليفة: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والوادي المبارك هو وادي العقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وأوحى إليه أن يصلي في ذي الحليفة وأن يقول عمرة في حجة، يعني يلبي بعمرة في حجة. فمن هنا قال جمهور أهل العلم إنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين. لكن تعالوا بنا أيها الإخوة نتأمل في المسألة. الذي خوطب من؟ الذي خوطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام ركعتين خاصتين، أو أنه صلى الفريضة ثم أحرم عقبها؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة ولم يجعل للإحرام صلاة خاصة. ولذا نقول التحقيق من أقوال أهل العلم أيها الإخوة أنه يستحب للمسلم أن يحرم بعد صلاة مشروعة ليست من أجل الإحرام ولكنها مشروعة، كأن يوافق فريضة فيصلي الفريضة مثلا في مسجد الشجرة بالنسبة لنا نحن في المدينة في ذي الحليفة ثم يحرم، أو يصلي سنة كأن يتوضأ فيصلي سنة الوضوء وللوضوء سنة، أو يكون مثلا في الليل لم يوتر فيوتر ثم يحرم بعد ذلك. فالشاهد أنه لا يصلي صلاة خاصة للإحرام، ولكنه يجعل إحرامه بعد صلاة مشروعة كما قلنا، إما فريضة أو سنة مستحبة، الوتر أو نحو هذا. هذا هو التحقيق من أقوال أهل العلم. ثم يحرم عقب الصلاة، يعني يهل بالحج بعد الصلاة، ومعنى يحرم يعني ينوي، معنى يحرم ينوي. طيب، هل هناك فرق بين قولنا يحرم وقولنا يهل؟ أقول نعم، في فرق. يحرم يعني ينوي بقلبه النسك، هذا معنى يحرم. ما معنى يهل؟ يهل أن يتلفظ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. فهنا المصنف يذكر أنه يستحب للمؤمن أن يحرم عقب الصلاة، أن ينوي الدخول في النسك عقب الصلاة. وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، فلم يأتي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه أحرم لما استوت به راحلته، يعني لما ركب على راحلته. اليوم نقول إذا ركب في السيارة، إذا كان في السيارة، إذا ركب في السيارة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم لما استوت به راحلته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم لما استوت، لما علا على البيداء، والبيداء مكان مرتفع بعد ذي الحليفة في أعلاه. فالذي يظهر والله أعلم أن الأقوى من حيث الدليل أن الإحرام يكون إذا استوى الإنسان على دابته، يستحب أن يكون كذلك. ولو أن المؤمن أحرم بعد الصلاة ولبى، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كما سيأتي، ثم عندما ركب في السيارة أعاد التلبية فقال لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ثم لما تحركت السيارة قليلا أعاد التلبية، فلا حرج، فلا حرج في هذا، يعني الصنيع، فلا حرج على المؤمن أن يحرم بعد الصلاة. لكن الأظهر في الدليل أن الأفضل أن يكون الإحرام إذا استوى الإنسان على راحلته. والإحرام هو أن ينوي الإحرام. نعم. قال وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط. نعم، هنا فسر الإحرام. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. ماذا تريد من الأنساك؟ هل تريد عمرة؟ تنوي بقلبك العمرة. هل تريد حجا متمتعا؟ نويت العمرة. هل تريد حجا قارنا؟ تنوي عمرة في حجة. هل تريد حجا مفردا؟ تنوي الحج فقط بقلبك. قال الشيخ المصنف ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يستحب أن يقول النسك، يستحب أن يقول النسك، يعني أنت إذا نويت الحج فقط يستحب أن تقول لبيك اللهم حجا، تنطق. إذا نويت العمرة تقول لبيك اللهم عمرة. إذا نويت القران تقول لبيك اللهم عمرة في حجة. يستحب أن تنطق. لماذا يستحب؟ للحديث الذي تقدم معنا قبل قليل في الصحيح، أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، وقل، والقول نطق. إذن يستحب للمؤمن أن ينطق، لكن اختلف العلماء هل هذا النطق ذكر أو نطق بالنية. فبعض أهل العلم يقول هذا نطق بالنية، وبعض العلماء يقولون لا، هذا ذكر، كما أنك بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول هذا الذكر، فهذا نوع من الأذكار، هذا نوع من الأذكار، وهذا الأقرب أنه نوع من الأذكار. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم يا إخوة أنه لا يشرع للإنسان أن يزيد على ما ورد، لا يشرع للإنسان أن يزيد على ما ورد. نعم. قال الشيخ ويشترط. قال ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الشيخ يقول ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، وجاء في بعض كتب أهل العلم فيسره لي. والذي يظهر لنا والله أعلم أن هذا ليس بمشروع، ليس مشروعا للمؤمن أن يقول اللهم إني أريد النسك مثلا التمتع أو القران أو الحج فيسره لي، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول أو أرشد إلى هذا القول. ولذلك المستحب فقط أن تنطق بالنسك، أن تنطق بالنسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة في حجة. أما هذا الذي قاله الشيخ اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا يعني لا يظهر أنه مشروع. لكن الشيخ يقول ويشترط. ما معنى يشترط؟ الاشتراط معناه يا إخوة أن يقول الإنسان بعد النية فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني إذا عقدت النية ودخلت في الإحرام يجب عليك أن تتم النسك، فتشترط من أجل ماذا؟ أنه لو حصل مانع يمنع تستطيع أن تتحلل بدون أن يلزمك شيء. ولذا قال المصنف يشترط، يعني أنه يستحب أن يشترط. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، إني أريد الحج وأنا مريضة أخاف أن لا أتمكن من إكمال الحج. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإن لك ما اشترطت على ربك. ولذلك مثلا يا إخوة لو أن المرأة تريد العمرة وهي تخاف من الحيض، أن يأتي الحيض قبل أن تأتي بالعمرة، ولا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، فإنه يستحب لها عند النية أن تشترط وتنوي هذا، فتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلو فرضنا أن الحيض جاءها قبل الطواف أو قبل أن تتم الطواف فإنها تتحلل باشتراطها ولا شيء عليها. لو أن إنسانا يخاف من المرض، عنده مرض أحيانا يصيبه، يعني بعض الناس شفى الله المرضى عنده صرع، فقد يصيبه الصرع ويغمى عليه فترة طويلة وقد لا يتمكن من الحج، فإنه يستحب له عند الإحرام أن يشترط. لكن القضية هل يستحب لكل حاج أن يشترط؟ هل يستحب لكل حاج أن يشترط؟ نقول إذا نظرنا إلى السنة ماذا نجد؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه بشر كثير يزيدون على 100,000، فلم يرشدهم إلى الاشتراط ولم يقل لأحد منهم اشترط، وإنما لما شكت له ضباعة رضي الله عنها أنها مريضة شاكية قال لها اشترطي. ولذا الذي يظهر لنا والله أعلم أنه يستحب لمن خاف الموانع أن يشترط، يستحب لمن خاف الموانع أن يشترط. أما إذا كان الظاهر السلامة ولا يعلم الإنسان مانعا يخاف منه بحسب علمه فإنه لا يستحب الاشتراط. لا يستحب الاشتراط. فيستحب الاشتراط لمن رأى أو خاف مانعا. بعض مشايخنا يقول إنه في هذا الزمان الخوف موجود لكثرة حوادث السيارات فيستحب الاشتراط، لكن الذي يظهر أن إذا نظرنا إلى حوادث السيارات وجدناها قليلة ولله الحمد والمنة، وأن الأكثر هو السلامة. ولذا الذي يظهر لي والعلم عند ربي سبحانه وتعالى أن من لا يعلم مانعا معينا يخاف منه لا يستحب له أن يشترط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد من معه إلى الاشتراط، وإنما أرشد ضباعة. فيظهر لنا والله أعلم أن السنة تدل على ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. نعم، هنا بدأ المصنف في بيان الأنساك بما تحرم. قال هو مخير بين واحد بين ثلاثة، يختار واحدا: التمتع والإفراد والقران، وسنشرح كل نوع إن شاء الله، لكن الآن نقرر أصل المسألة. كل من أراد الحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: إن شاء تمتع، وإن شاء أفرد، وإن شاء قرن. وهذا التخيير دلت عليه السنة، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه بعضهم إجماعا. فقد حكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، وحكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، ولا نعلم أحدا من العلماء يقول إن الإفراد لا حقيقة له. لا يوجد أحد من أهل العلم يقول إن الإفراد لا حقيقة له، لكن هناك من أهل العلم من السلف والخلف من قال يجب التمتع، من قال يجب التمتع. وهذا القول وإن قال به بعض الفضلاء إلا أنه مرجوح، والصحيح أنه لا يجب التمتع على أحد سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها حكت لنا فعل الصحابة فقالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما، يعني الأنساك الثلاثة. منا من أهل بعمرة هذا التمتع، ومنا من أهل بحج هذا الإفراد، ومنا من أهل بهما معا هذا القران، والحديث في الصحيحين. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة عندما وصل مكة بعد أن طافوا، قام على المسعى خطيبا وأمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، فهل هذا يدل على وجوب التمتع وأنه يجب على من دخل بالحج أن يفسخ الحج إلى عمرة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة من حيث الإلزام لحكمة خاصة، فألزم الصحابة بالفسخ من أجل أن يقرر مبدأ إسلاميا عظيما، وهو أن العمرة تعمل في أشهر الحج. فإن العرب كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلع هذا الأمر من نفوس الناس. كيف يقتلع هذا الأمر من نفوس الناس؟ بأن يأمر الصحابة بالعمرة في أشهر الحج في مشهد من جميع الناس الذين معه. ولا شك أن هذا يقتلع هذا الأمر من قلوب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزم الصحابة من أجل إبطال معتقد الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج إنما هي من أفجر الفجور، فلا يدل على الوجوب. ويؤيد هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة كان معه أبو بكر رضي الله عنه، وكان معه عمر رضي الله عنه، وكان معه عثمان رضي الله عنه، وكان معه علي رضي الله عنه، وكان معه كبار الصحابة، فلم يفهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة وجوب التمتع، بل كانوا يأمرون الناس بالإفراد بعد، مما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب يعني التمتع. نعم. قال أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. نعم، إذا ثبت أنه مخير بين التمتع والإفراد والقران، فما أفضل الأنساك؟ هل هو التمتع أو الإفراد أو القران؟ هذا قد اختلف فيه علماؤنا، فمن علمائنا من قال الأفضل التمتع، ومن علمائنا من قال الأفضل الإفراد، ومن علمائنا من قال الأفضل القران، ومن علمائنا من قال من اعتمر في غير أشهر الحج ثم عاد إلى بلده فالأفضل له الإفراد، لأنه جاء بعمرة كاملة ثم يأتي بحج كامل، ومن لم يفعل فالأفضل له التمتع. ومن علمائنا من قال من ساق الهدي من بلده فالأفضل له القران. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق قد حج قارنا وقد ساق الهدي من المدينة، فمن ساق الهدي من بلده فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، فالأفضل له التمتع. ومن أهل العلم من يقول إن الأفضل هو التمتع مطلقا، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل هو التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة إليه عندما كانوا محرمين بالحج، نقلهم إلى ماذا؟ إلى العمرة، يعني إلى التمتع، ولا ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى الأفضل. هذا وجه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول المعنى، كأنه يقول لو حججت مرة أخرى لجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يدل على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وإنما منعه منه أنه كان قد ساق الهدي معه من المدينة. فالذي يظهر والله أعلم أن الأفضل للحاج هو التمتع. ثم قال ثم الإفراد، لماذا؟ قالوا لأن الإفراد حج بجميع أفعاله بدون أن تدخل فيه العمرة، والذي يظهر والله أعلم أن مراد كثير من أهل العلم بهذا أن الإفراد أفضل لمن اعتمر من نفس العام، لمن اعتمر من نفس العام، فكان قد جاء بعمرة في رمضان مثلا أو في شعبان أو في غير ذلك. لكن يبقى أنه يظهر لي والله أعلم أن القران بعد التمتع، لأن القران فيه زيادة عمل وزيادة أجر، فيه زيادة عمل وزيادة أجر. كيف؟ القران فيه أجر الحج وأجر العمرة، والإفراد إنما فيه أجر الحج، وفيه زيادة عمل لأن القران فيه هدي، وهذا الهدي هدي شكران، شكر لله أن أنعم على العبد بالجمع بين الحج والعمرة في أعمال واحدة، فيشكر الله على هذا. فيظهر والله أعلم أن القران يلي التمتع، فيكون ترتيب الأنساك هذا كذا: التمتع ثم القران ثم الإفراد. قال رحمة الله عليه: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. هنا المصنف رحمه الله يفسر التمتع، ما هو التمتع؟ والتمتع يا إخوة سمي تمتعا من تمتع المحرم أو تمتع الداخل بالنسك، سمي تمتعا لأمرين. الأمر الأول تمتع المسلم بالحل كله بعد العمرة، أنه إذا فرغ من العمرة يتمتع بالحل كله، فيحلق شعره ويقلم أظفاره ويتطيب ويجامع امرأته إن كانت معه وهو في مكة، فهو يتمتع بالحل كله. والأمر الثاني أنه يتمتع بالحج والعمرة في سفرة واحدة، فلا يحتاج إلى سفرتين، يذهب بالعمرة ويبقى في مكة ويحرم بالحج ويأتي بالحج، فيجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ومن هنا سمي التمتع تمتعا. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. هذه قيود تبين التمتع. فيقول المصنف: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فيه بيان أن العمرة التي يصبح بها الحاج متمتعا لا بد أن تقع كلها في أشهر الحج، فيكون ابتداؤها وانتهاؤها في أشهر الحج، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأنا بناء على هذا سأسألكم سؤالا: شخص نوى العمرة ودخل في العمرة قبل مغرب آخر يوم من رمضان، ثم سار وهو في المسير إلى مكة دخل شهر شوال، دخل شهر شوال، فذهب إلى مكة وطاف للعمرة في شوال وسعى في شوال وقصر في شوال وبقي في مكة ثم حج من عامه، هل هو متمتع أو مفرد؟ مفرد. ها؟ مفرد. لماذا؟ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من شرط عمرة التمتع أن تقع كلها في أشهر الحج، وهنا النية التي هي ركن من أركان العمرة لم تقع في أشهر الحج، لم تقع في أشهر الحج. إذن من شرط عمرة التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تقع في أشهر الحج. ثم قال ويفرغ منها، ويفرغ منها، فلا بد أن يكون قد فرغ من العمرة، لأنه إذا لم يفرغ منها يكون قد أدخل الحج عليها، وهذا سيأتي إن شاء الله. ثم يحج من عامه، يعني من شرط التمتع أن تجتمع العمرة والحج في أشهر حج عام واحد، أن تجتمع العمرة والحج في أشهر عام واحد. لو أن إنسانا اعتمر في شوال العام الماضي وحج هذا العام، عمرته العام في أشهر الحج أو ليست في أشهر الحج؟ في أشهر الحج، وحجه الآن في أشهر الحج، لكن هل هو متمتع؟ الجواب لا، لأنه لم تجتمع العمرة والحج في أشهر حج عام واحد، فلا بد أن تجتمع في أشهر عام واحد. طيب، هنا يا إخوة الحضون أنه لم يفصل في العمرة ولا في الحج، لم يقل إن العمرة والحج لا بد أن تكون عنه، المهم أن يكون قد اعتمر ببدنه في أشهر الحج وفرغ من العمرة ولم يرجع إلى بلده على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع، سيأتي بسفر جديد. ويحج من عامه، وبهذا نعرف يا إخوة أن من اعتمر عن أبيه ثم حج عن نفسه وقد وقعت العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد أنه يكون متمتعا. إذن سواء كانت العمرة عنه أو عن أبيه أو عن قريب له، يعني عن غيره، ما دام أنه قد جمع بين العمرة والحج في أشهر عام واحد فإنه في هذه الحال يكون يعني متمتعا. نعم. قال رحمة الله عليه والإفراد أن يحرم بالحج وحده. الإفراد لا إشكال فيه، الإفراد أن ينوي المسلم عند الدخول في النسك الحج فقط بلا عمرة، فيقول لبيك اللهم حجا، فلا يأتي إلا بالحج، بشرط أن لا يكون قد اعتمر في أشهر الحج قبله، لأنه إذا اعتمر حتى لو نوى الإفراد فهو متمتع. أقول هذا لأن بعض أحبابي الحجاج يسأل هذا السؤال ويقول أنا نويت إفراد، طيب أنت اعتمرت أو لم تعتمر؟ يقول اعتمرت لكن أنا أنوي إفراد. نقول هذا الأمر ليس بيدك، ما دمت أنك قد اعتمرت في أشهر الحج ولم ترجع إلى بلدك ثم حججت فأنت متمتع. إذن الإفراد أن يحرم بالحج وحده بشرط أن لا يكون قد اعتمر قبله في أشهر الحج من نفس العام. إلا إذا كان قد رجع إلى بلده الذي يقيم فيه بعد العمرة، فله أن يفرد إذ ذاك. نعم. قال رحمة الله عليه: والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم. القران يا إخوة سمي قرانا لأن المسلم يقرن العمرة بالحج، أي يدخل العمرة في أعمال الحج، سمي قرانا من أجل هذا. والقران عند فقهائنا له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا، من الميقات يحرم بالعمرة والحج كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن التحقيق أنه قد لبى بالعمرة والحج من الميقات، فقال لبيك عمرة في حجة من الميقات، فهذه صورة من صور القران. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج، يعني أحرم من الميقات قال لبيك اللهم عمرة، في الطريق سأل زملائه قال بأي شيء أحرمتم؟ قالوا بالقران. أحرمتم بالقران؟ أنا أحرمت بالعمرة. قالوا أحرمنا بالقران. قال إذن أنا قارن، أدخلت الحج على العمرة، يصبح قارنا بدليل أن أمنا عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، فلما كانت بسرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة، فأصبحت قارنة. فهذا دليل على أنه يجوز للمسلم أن يدخل الحج على العمرة، لكن الفقهاء يشترطون هنا شرطا. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون قد شرع في طواف العمرة، يعني قبل أن يشرع في طواف العمرة، فإذا شرع في طواف العمرة فإنه ليس له أن يدخل الحج على العمرة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب الله على من دخل في نسك أن يتمه، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا بدليل، ودل الدليل في حديث عائشة أنه يجوز للمسلم أن يدخل الحج على العمرة قبل الطواف، لأن عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة متى؟ قبل أن تصل إلى مكة، قبل الطواف. ولم يدل دليل على أنه يجوز بعد الشروع في الطواف، فيبقى على الأصل وهو أنه يجب على المسلم أن يتم العمرة. إذن انتبه يا مسلم، إذا شرعت في الطواف ليس لك أن تدخل الحج على العمرة، بل يجب أن تتم العمرة وتكون على هذا يعني متمتعا. نعم. قال رحمة الله عليه: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. أيوة، هذه مسألة. نحن قلنا لو أحرم بالعمرة يجوز له أن يدخل الحج على العمرة ويصبح قارنا ما لم يشرع في طواف العمرة، لكن لو كانت المسألة بالعكس، أحرم بالحج من الميقات، هل له أن يدخل العمرة على الحج ليصبح قارنا؟ قال جمهور أهل العلم لا يجوز ولا يصح ولا ينعقد، بل يبقى على الحج. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا قد دخل في الحج فيجب عليه أن يتم الحج كما دخل فيه، ولا دليل يجيز له أن يدخل العمرة على الحج، فيبقى الأمر على الأصل وهو أنه يجب عليه أن يتم الحج. بقي مسألة واحدة قبل أن نفرغ منها فنقول: إذا أحرم المسلم بالعمرة بالحج ثم أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليصبح متمتعا، فهل له ذلك؟ نقول: اختلف أهل العلم في هذا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بل يستحب. يستحب لمن أحرم بالحج أن يفسخ حجه إلى عمرة ليكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، فيستحب في حق عموم الأمة أن من دخل في الحج يستحب له أن يفسخ الحج إلى عمرة لكي يصبح متمتعا، فقام الدليل على ذلك، فنحن نقول به. نقول: يستحب لكل مؤمن دخل بالحج أن يفسخه إلى عمرة من أجل أن يكون متمتعا، حتى لو كان هذا بعد فراغه من الطواف والسعي. يعني مسلم ذهب إلى مكة للحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وبقي في إحرامه لأنه محرم بالحج، ثم في اليوم السادس قال لنا: ما رأيكم؟ أنا أريد أن أفسخ الحج لعمرة، أريد التمتع، أنا سمعت الأشياخ يقولون الأفضل التمتع، أريد التمتع. نقول: يجوز هذا، اذهب الآن وقصر من شعرك بنية التحلل، وكنت تكون قد تحللت من العمرة وفسخت حجك إلى عمرة، والبس ثيابك، ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج. هذا ما يتعلق بمسائل الأنساك في النية. ثم إذا نوى حجا، نوى عمرة، نوى قرانا، ماذا يصنع حتى يصل إلى مكة؟ ما هو المشروع له؟ هذا يعني ما بينه المصنف في قوله. قال رحمة الله عليه: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هذه التلبية، والتلبية مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة ولا شرطا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن متى يبدأ الحاج في التلبية؟ من العلماء من قال: يستحب أن يبدأ بها في المسجد بعد الصلاة عند النية، ومن العلماء من قال: يستحب أن يبدأ بها إذا ركب الدابة، ومن العلماء من قال: يستحب أن يبدأ بها إذا ابتعد قليلا عن الميقات. والأقرب لظاهر الأحاديث الصحيحة أن يلبي ويبدأ بالتلبية إذا ركب على الدابة، فيبدأ ملبيا إذا ركب على السيارة مثلا، هذا الأقرب للأحاديث والذي دل عليه الحديث الصحيح. لكنه ليس بحرام أن يبدأ قبل هذا، يعني يجوز أن يبدأ بعد الصلاة بمجرد أن ينوي، لكن ظاهر السنة أنه يلبي إذا ركب على الدابة، هذا ظاهر السنة فيما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وصفة التلبية يا إخوة أن يقول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية كما تلحظون يا إخوة توحيد خالص، إعلان للتوحيد. المؤمن موحد بقلبه وموحد بعمله، وإذا دخل بالحج نادى بالتوحيد يصرخ به صراخا، ولذلك جابر رضي الله عنه قال فأهل بالتوحيد. هذه التلبية كلها توحيد. ومعنى لبيك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني كأن المسلم يقول يا ربي إجابة لك، ولست أمل منها، بل هي إجابة بعد إجابة. الحج تعب، مفارقة للأوطان، مفارقة للأحباب، مفارقة لما اعتاده الإنسان، فيه تجرد من المخيط. فالمؤمن عندما يدخل ويتجرد ويدخل في الإحرام يقول يا ربي أنا لا أمل من هذا، التعب لا يجعلني أمل منه، لبيك اللهم لبيك، إجابة لك يا ربي بعد إجابة. وقيل معنى لبيك يا ربي أنا مقيم على طاعتك، يا ربي أنا مقيم على طاعتك. من لب بالمكان أي أقام به، تقول العرب لب فلان بمكة أي أقام بمكة. وقيل المعنى يا ربي لك إخلاصي فأنا مخلص لك في حجي، يا ربي لك إخلاصي فأنا مخلص لك في حجي، مأخوذة من اللب، واللب هو الخالص، هو الخالص. وقيل معناها جئتك يا ربي منقادا لأمرك، خاضعا لك، ذليلا لك. فقيل هذا معنى قول المحرم لبيك، مأخوذة من ماذا؟ من قولهم أخذه بتلابيبه، وهذا يدل على الذل والخضوع. أخذه بتلابيبه يعني أصبح ذليلا خاضعا، فمعناه أنه يقول يا ربي أنا ذليل وخاضع لك. فالمسلم يبدأ تلبيته بالإعلان، إعلان ماذا؟ إعلان الاستجابة لله وعدم الملل من طاعة الله والإقامة على طاعة الله والمحبة لله والذل لله والخضوع لله والإخلاص لله. كل هذا في قولك لبيك، لبيك اللهم لبيك. والحاج يا إخوة ينبغي أن يستشعر هذه المعاني وهو يقولها، ليست عبارة تقال باللسان لا أثر لها في القلب، ينبغي وهو مقبل على حجه أن يستشعر هذه المعاني العظيمة. ثم يعلن المؤمن التوحيد الخالص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا إعلان للتوحيد الخالص، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فالملبي عندما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا يخطر في باله أن يدعو غير الله. إن أصابته سراء دعا الله، وإن أصابته ضراء دعا الله، إن وقع له حادث نسأل الله أن يسلم المؤمنين، ما يقول يا سيدي عبد القادر يا فلان يا فلان، يقول يا ربي، قلبه معلق بالله موحد، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يثني على ربه إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فيثني على الله بأن له الحمد، وإذا كان الحمد لله فهو المستحق للعبادة، وأن النعمة منك، فما من نعمة أتقلب فيها يا ربي إلا وهي منك. أنا جئت إلى الحج وهذه نعمة منك، أحرمت بالحج وهذه نعمة منك، أسير إلى الحج وهذه نعمة منك، وإذا كانت النعمة من الله فكيف يليق أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؟ كيف يليق بالمؤمن أن يلتفت قلبه إلى غير الله ولو مقدار شعره؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لك يا ربي، وإذا كان الملك لله فإنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله. ثم يختم المسلم تلبيته بالتوحيد والبراءة من الشرك آخرا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمؤمن عندما يلبي يا إخوة ينبغي أن يستشعر هذه المعاني ويقتلع من قلبه كل ما يكون قد تسلل إلى قلبه من دسائس الشرك ونحوه. قد يكون الرجل في بلده أصاب شيئا من أنواع الشرك، يذهب لقبر فلان أو قبر فلان. بعض الناس إذا أراد أن يشتري شيئا ذهب إلى قبر الشيخ، قد يذبح للشيخ، قد يقدم شيئا يسيرا، قد يضع وردة، وهذا والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك. بعض الناس يتأخر عليه الولد، يتزوج فتمر سنة سنتان ثلاث أربع لم ينجب، يفزع للشيخ الفلاني الولي بزعمهم يريد الولد، نوع من أنواع الشرك. جاء هنا والحمد لله وتجرد ولبس الإزار والردى ونوى الحج وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من هنا يقتلع من قلبه كل تلك الخزعبلات، ويعلن التوحيد ويتمسك بالتوحيد ويثبت على التوحيد ويبقى على التوحيد إلى أن يلقى الله وهو موحد، فيكون من الفائزين. هذا الأمر يا إخوة ينبغي على المؤمن أن يستشعره وهو داخل في الحج. وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هو لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهذا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والحديث في الصحيحين. والأفضل والأكمل للمؤمن أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وتجوز الزيادة، تجوز الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من زاد على هذا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وجاء هذا كذلك عن عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال فأهل بالتوحيد، يعني أهل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الناس الزيادة، لكنه لزم تلبيته. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال والناس يزيدون ذا المعارج، يعني لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. إذن تجوز الزيادة على التلبية، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن نقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا حتى نترك فرصة للإجابة على الأسئلة التي كتبها الإخوة، ونعاود الحديث غدا إن شاء الله عن هذا الأمر العظيم، والله أعلم.